إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحباب، خلق الله الكون فأبدعه وأبدع في إتقانه ونظامه، ووضع للعباد فيه سننا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ما دامت السماوات والأرض. قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. من أبرز هذه السنن الواضحات نزول العقوبات عند انتشار المنكرات، من سنن الكون الثابتة نزول العقوبات عند انتشار المنكرات. تأمل أحوال الأمم تجد هذه السنة. فما تساهل قوم في انتشار المنكرات بينهم إلا ظهر أثر ذلك عليهم أفرادا ومجتمعات، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. واليوم هناك خضم، هناك ضخ هائل ومحاولات كبيرة لترويج المعاصي عبر بعض وسائل التواصل، وخاصة في جيل الشباب، من خلال جرهم إلى المهالك، إلى المخدرات والمنشطات وغيرها من المنكرات الكثيرة. علينا أن نعلم أن أبرز الكوارث والمحن التي تنزل بالعالم هي بسبب ذنوب بني آدم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: يخبر الله تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي يتغير عليه. أيها المؤمنون، إن اقتراف المعاصي والمنكرات والتهاون في فعل المحرمات له آثار وخيمة على الأفراد والمجتمعات، ومن أخطر هذه الآثار حلول غضب الجبار ونزول عذاب لا يسلم منه أهل القرى والأمطار. قال تعالى بعد ذكر انتشار المنكرات في قوم لوط عليه السلام: فلما جاء أمرنا

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنه من اتقى الله وقاه ونصره وكفى. أيها الأحباب، كما أن لحلول العقوبات من رب الأرض والسماوات أسبابا، فإن لمنعها أسبابا أيضا، حتى لا تقع العقوبة من الله هناك أسباب لدفعها، وأهم تلك الأسباب تقوى الله والإسراع في التوبة وكثرة الاستغفار. قال الله جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن أسباب منعها أيضا صدق اللجوء إلى الله والاعتصام به ودعاؤه لتفريج الكروب. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي وقال الألباني حديث صحيح. جاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: إني أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر. فقال له: إذن فاسأله، يعني اسأل الله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. ومن تلك الأسباب أيضا الاستعاذة بالله من الأمراض والأسقام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص ومن الجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود. احرصوا رحمكم الله تعالى على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداه، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأقم الصلاة.